والقنصور كتير كارما تخطر الصيد الزين والبهاء والسر بحيت السرور كساب لحوف صواره وجديد يا ساقي والقاطر يا وتبالك النوبة لا تغيب عدمنا يا ملبين يهودا دعاها عندها ودع من يهواه بيت قالوا ليتنا يا الشيخ لا تنساها زيدنا فوصة فيك يا خبير قادر ربنا العباد يتوب ويرحمنا برحمته ويمحيه